الشوكاني الجهبذ المجتهد المطلق جرى قلمه على ذلك ان الفعل اذا خالف القول عنده فعل خاص. فاختلف العلماء هل الفعل يكون خاص بالنبي او ليس خاص بالنبي. مثال ذلك شرب قائمة, او مثال ذلك استقبال القبلة ببول او غائط. فالنبي صلى الله عليه وسلم استدبر القبلة ببول وغائط كما قال ذلك ابن عمر, استقيت على بيت حفصة فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر الكعبة مستقبل بيت المقدس, وهو قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في التعارض على استقبال واستدبار القبلة. فقال الشوكاني فعل النبي خاص به. وعندنا النهي العام سواء في المراحيض او غير المراحيض, من استقبل او استدبر فقد اثم. هذا كلام الشوكاني. الغرض المقصود الشاهد من هنا انه يجعل فعل النبي خاص بالنبي, والجمهور يخالفونه يرون ان الاصل في فعل النبي ان هو ايه على العموم, لان الاحكام لا تنزل خاصه باحد الا اذا دل الدليل على الخصوصيه. توافقون القاعده ان كل قول وكل امر وكل فعل على عموم الامه لا يمكن ان يختص به رجل من الامه ولا حتى رسول الله الا ان يدل الدليل على التخصيص. توافقون ام تناقشون؟ توافقون تناقشون توافقون؟ انا اريد المجلس. توافقون على هذا؟ كل قول وافعال على العموم تناقشون؟ بلاش اموت. توافق وتناقش, تجمع بين النقدين. طب اين الدليل على هذا؟ نعم احسنت احسن الله اليك, مش ثاني. اريد بقى الدليل تصريحا شادي. وان امراه مؤمنه ها ان وهب خالصه لك, هذا دليل بالتصريح على ايش؟ التخصيص. ولو كان الفعل للنبي خاص به ما احتاج ان يقال خالصه لك من دون المؤمنين. مفهوم ولا مش مفهوم؟ اذا الخلاف في الفعل منهم من يقول ان هو خاص ومنهم يقول عام, فيتفرع على ذلك الخلاف الفقهي والاصولي في الاختلاف في الاصل, لان ده اصل فعل النبي هو على الوجوب ولا على الاستحباب, هو على التخصيص ولا على العموم, ده خلاف في الاصل يتفرع عليه الحكم الفقهي. اذا خلاف في القول خلاف في الفعل. الثالث خلاف في القول من ناحية العلة, يقولون هذا القول معلل أو هذا قول غير معلل, فيتفرع على ذلك الخلاف الفقهي. في المثال يتضح المقال, غسل الإناء من الكلب من ولوغ الكلب, إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فليغسله إيش؟ طبعا أكمله ولهن بالتراب ويعفرهن الثامنة. طب لو في الثوب حكمه حكم الإناء لابد من سبع مرات ويعفر الثمانية بالتراب, يعني الأولى تكون بالتراب ثم بعد ذلك سبع مرات. هذا عند أهل التخصيص من أهل العلم, ده الراجح الصحيح. فنقول عند ولوغ الكلب أمر الإنسان بالغسل سبع مرات, فاختلف العلماء الأمر ده والحكم ده إيش هو الحكم؟ إيش الحكم؟ ولوغ الكلب هذا هو الحكم. فالحكم اختلف فيه العلماء, هل ده تعليل ولا مش تعليل؟ برضه نائمون. هو الحكم الولوغ ولا الحكم الغسل؟ أنتم الآن أصوليون تجلسون في مجلس أصول فقه, الحكم البلوغ ولا الحكم الغسل؟ الغسل صح. فهو الحكم أن الإنسان قال اغسلوه سبعا, فنظر الملكية ونظر الأحناف فقالوا اغسلوه سبعا. طب ده في علة ولا في تعبد؟ لا هو معلل. إيش العلة؟ النجاسة. طب الأصل في النجاسة مرة أو مرتين أو ثلاثة, يبقى السبعة دي مستحبة. نظر الشافعي وأحمد فقالوا السبعة دي مش علة, لأن النجاسات أصلها واحدة, ولما ينص النبي على السبعة يبقى الأمر ده أمر إيه؟ تعبدي. فاختلفوا بقى هل الحديث ده معلل أو متعبد به. فظهر الخلاف الفقهي بين العلماء أنهم نظروا هل القول قول النبي له علة أو غير علة. فظهر الخلاف الفقهي في ولوغ الكلب, والصحيح الراجح أن مسألة ولوغ الكلب أنه متعبد بها ولا بد أن يغسلها سبعا ويعفر الثمينة بالتراب. الصنف الثاني من مسألة التعليل يقولون هو معلل لكن يختلف في ايش؟ في العلة, ضابط العلة, هل هي علة ولا ليست بعلة؟ مثال ذلك الاختلاف في علة الربا. علة الربا قال بعض الفقهاء ومنهم الذين يقيسون ويقولون بالقياس يوافقون ابن حزم ويقولون الأصناف الستة الذهب بالذهب ربا, إلا هذا بيد سواء بسواء, البر بالبر, الفضة بالفضة, والبر بالبر, والملح بالملح, والشعير بالشعير ربا, إلا أن يكون هذا بيد سواء بسواء هاء وهاء. طيب الأصناف الستة هذه أصناف ربوية. يعني إيه ربوية؟ يعني لا يصح التبديل إلا يدا بيد, وإن كانوا يتفقان في العلة كما شرحنا العام الماضي يتفقان في العلة والجنس فإيش؟

وبعدين ندخل في التدقيق ان شاء الله والمسائل في الكتاب القاعده دي، وان كان فيها صعوبه ان شاء الله هتيسر عليكم بعد ذلك كل الدروس الاتيه. اقول الرابع تعارض الادله. تعارض الادله نتج عنه ايضا اختلاف الفقهاء، والتعارض يكون تعارض القول مع القول وتعارض القول مع الفعل. نظر العلماء الى هذا التعارض فوجدوا تعارض في القول والفعل، واختلفوا فقهيا في الاحكام الفقهيه نظرا لهذا التعارض. اولا اقول لا يمكن ولا يحل ولا يجوز لاحد ان يقول ان كلام النبي صلى الله عليه وسلم متعارض او كلام الله متعارض، حاشا لله، كله خرج من مشكات واحده لا تعارض. لكن التعارض كما قال ابن حجر وقرره، قال التعارض في نظر المجتهد وليس التعارض في قول النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا التعارض العلماء ماذا يفعلون؟ ينظرون الى الادله التي ظاهرها تادبا ظاهرها التعارض، يقولون نجمع بين القولين او نرجح او ننظر في الناسخ والمنسوخ. وهذا منشا الخلاف عند الفقهاء، منهم من يعرف كيف يجمع، ومنهم من لا يستطيع فيرجح، ومنهم من ينظر الى الناسخ والمنسوخ فينشا الخلاف الفقهي بين العلماء. مثال ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس، مر على رجل يشرب صائما فقال له تريد أن يشرب معك الهر؟ ما الهر؟ الهر هو الفأر لكن معربة. فقال تريد أن يشرب معك الفأر؟ الفأر غير الحجم مش واحد، ايش هو؟ تقول الأسد القط. قال تريد أن يشرب معك الهر؟ قال لا. قال يشرب معك من هو أشر من الهر، الشيطان. ودي دلالة على إيش؟ على النهي الأكيد، الشيطان بيشرب معاك. قال تريد أن يشرب معك الهر؟ قال لا. قال يشرب معك من هو أشد منه، الشيطان. رواية أخرى في السنن بسنة صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب قائما فليستقيم. دي دلالة على إيش؟ على شدة الحرمة، يستقيم. قال من شرب قائما فليستقيم، هذا قول. ثم جاءنا بعد ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد شرب جالسا. أحسنتم، مستيقظون الحمد لله، يبقى الأصول ما خمرتش دماغ الحمد لله. فجاءنا فعل النبي وشرب قائما، شرب من شن المعلقة، من قربة، من قلة، من شن المعلقة شرب من السلم قائما، وشرب من ماء زمزم وهو قائم، شرب قائما. إذن عندنا إيش؟ أدلة ظاهرها التعارض، شرب قائما و هو شرب قائما، ما ده الأصل؟ شرب قائما ونهى عن الشرب قائما، ماذا نفعل؟ هنا نشأ الخلاف بين أهل العلم، منهم من قال الحاضر يقدم على المبيح فنرجح ونقول شرب قائما لا نأخذ به، ونقول بأن النهي هو الذي نعمل به، حرام يشرب قائما. والشوكاني يقول، الشوكاني يقول الإخوة اللي فهمت كلام الشوكاني أحسن، إن الفعل يكون خاص بإيه؟ ويبقى النهي عن الشرب قائما لابد ان نعمل به. ومنهم من يقول لا، القاعده عند العلماء اعمال الدليلين خير من اهمال احدهما، اعمال الكلام خير من اهماله. فننظر في الادله، شرب قائما ونهى عن الشرب قائما، يبقى النهي ده مصروف من التحريم الى الكراهه. طب والنبي يفعل المكروه؟ نعم، يفعل المكروه تبيينا للامه وتشريعا للامه، وكانه يقول من شرب قائما فليس بآثم، لكن ايش؟ مكروه فلا يكثر منه. مفهوم هذا الكلام؟ فهذا هو منشأ الخلاف، ينظرون في القول والفعل اذا اختلف وتعارض يبدا الخلاف الفقهي يظهر. ايضا مثال ذلك البول قائما. البول قائما ورد عنه النهي، ورد فيه النهي، ورد فيه الفعل، ورد فيه النهي حديث الترمذي عن عبد الكريم بن ابي المخارق ان عمر بن الخطاب بال قائما فنهاه النهي عن ذلك، قال فما بلت قائما منذ امرني رسول الله او منذ نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث ضعيف، ابن ابي المخارق ضعيف، ضعفه المحدثون فالسند ضعيف، لكن ورد بسند صحيح عن عائشه انها قالت ما بال رسول الله قائما قط. من حدثك ان الرسول صلى الله عليه وسلم بال قائما فقد كذب او اخطا، يعني ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما قط. هنا الحديث يدل على ايش؟ على النهي عن التبول. طيب ورد في الصحيح عن المغيرة بن شعبة قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة، لا هذه حديث جابر، سباطة قوم، تعرفون السباطة؟ كناسة يعني من المزبلة. أتى سباطة قوم فبال قائما، هنا النبي صلى الله عليه وسلم فعل ولم يفعل، نهي التعارض بين الفعلين، بال قائما ولم يبل قائما، فجاء الخلاف بين العلماء، بعضهم يقول البول قائما حرام وبعضهم يقول البول قائما جائز. ليش؟ لان اصل الخلاف ورد في ايه؟ في فهم فعل النبي صلى الله عليه وسلم عند تعارض الادله. ونحن نقول الراجح الصحيح انها التفصيل، هو قول انه مطلقا الجواز مطلقا التفصيل، والتفصيل هو الصحيح، والتفصيل انه ان كان على ارض صلبه فلا يجوز له ان يبول قائما، لان الرذاذ سيرجع على ثوبه، وهذه في المراحيض الموجوده في مسجدنا الان، لا يصح الواحد ان هو يبول قائما الا اذا امن ان الرذاذ يرجع عليه، وان كانت الارض رخوه كالصباطه كالكناسه شيء طري يعني الرذاذ لا يعود عليه يجوز له ان يبول قائما. والاصل البول قاعدا هو الصحيح. الغرض المقصود منشا الخلاف جاء في فعل النبي صلى الله عليه وسلم عند التعارض بين القول والفعل او الفعل والفعل. اخر ذلك النسخ، اذا لم يعرفوا ان يجمعوا النسخ، الناسخ والمنسوخ، يغيب الناسخ والمنسوخ. مثال ذلك نكاح المتعه، نكاح المتعه الشيعه دائما ايش يقولون فيه؟ حلال، صح؟ يأخذون بقول ابن عباس، والجمهور يقولون حرام. لما؟ لأن نكاح المتعة كان مباحا في أول الإسلام ثم نسخه النبي صلى الله عليه وسلم، حرم بعد ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلى الأبد، يعني إلى الأمات، إلى الممات حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى الأبد حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما ابن عباس ورد عنه والناس بتفهم ابن عباس غلط، هم يقولون إن ابن عباس يقول بحلية نكاح المتعة على الإيه؟ على الإطلاق، وهذا ليس صحيح. ابن عباس يبيح المتعة عند الضرورة، قال لما استفتي في هذه المسألة قال هي كالميتة، يعني ايش؟ ها يعني تباح عندما ها عند الاضطرار، ما تستطيعش هتموت فلابد انك تأكل شيء فتأكل، فقال هي مباحة. تفيد هذه الفتوى تفيد مين؟ تفيد الذين يعيشون في الخارج مثلا وخشي على انفسهم الزنا يفعلون ذلك. طبعا انا لا اقول بهذا، انا اقول بصحة النكاح بنية الطلاق، بصح انه يتزوج هناك امرأة ونيته انه يطلقها، ان كانت امرأة مثلا اهل الكتاب يصح له ذلك، العقد صحيح، لكن هي ليست من المروءات، لكن العقد صحيح، الزواج بنية الطلاق صحيح، لكن نكاح المتعة لا. فالغرض المقصود ابن عباس يضيق احوال ويجعلها ايه؟ على الاضطرار، ولم يعلم الناس، فجاءه علي بن ابي طالب قال تفتي بالمتعة؟ قال نعم. فقال له انك رجل تائه، انظر التغليظ، تغليظ لان دي سنن، ده دين، دين الناس تتدين به، ويعيبون علينا ان نقول الشيخ الفلاني والشيخ العلاني قوله لا يعتبر به ان خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم، ده دين ابن عباس، ابن عباس الذي احتضنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم علمه التاويل وفقهه في الدين، ابن عباس رضي الله عنه الذي كان يقدمه عمر بن الخطاب على كثير من الصحابه، يقول له علي بن ابي طالب معنفا واللي اشد منه ياتي، قال علي بن ابي طالب انك رجل تائه، ان رسول الله قد حرم نكاح المتعة يوم خيبر، تبين له ان الحكم ايه؟ منسوخ. الانكى من ذلك والاشد حفاظا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم قام الزبير، والزبير خليفة من الخلفاء، صح ولا غلط؟ اسف، ليس الزبير، عبد الله بن الزبير، متأكد؟ اغرمك واغرمك معه او يكون لكما جائزة. طيب يعني خليفة ها اتفقت كلمتهما احسنتما، لا فض فوق ولا فض فوق. نعم الزبير بويع، بويع حقا، لكن الحجاج عليه من الله ما يستحق هو الذي قلب الموازين وذهب عندما ضرب بالمنجنيق في الاخر القسم. فعبد الله بن الزبير لما كان خليفه على المسلمين في مكه وبويع في مكه قام قال ما لي ارى اناسا، طبعا اصلا ايه يعني الكلمه افهموها صح لان هو حفظا على السنه، قال ما لي ارى اناسا قد اعمى الله بصيرتهم كما اعمى بصرهم. كان ابن عباس اخر عمره يقول ايش؟ عمية، وكذلك بيحفظ السنة، قال قد أعمى الله بصيرتهم كما أعمى أبصارهم، يفتون بالمتعة والله لا أمكلن بمن يقول بذلك. فقام ابن عباس بوسط الخطبة قال ما لي أراك جلفا غليظا كالأعراب، ماذا تقول؟ قال فعلها إمتى؟ والله الذي لا إله إلا هو لأفعلن بك كذا وكذا إن فعلتها أنت. يعني ابن عباس كان اجتهاد، لكن حرصا وحفظا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتبين الناس، حدثت هذه المشدة الكلامية بين عبد الله بن الزبير وبين ابن عباس، ولا يفسد هذا للحب والمودة أبدا أبدا أبدا، ما يفسد الحب والمودة بينهما، لكن هو حفاظا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود أيضا لم يبلغ العلماء والفقهاء مسألة الناسخ والمنسوخ اختلفوا في الحكم الفقهي،